السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله تعالى أوقاتكم وأيامكم بالخيرات بإذنه عز وجل. واليوم إن شاء الله عندنا سؤالان، 30 و31، فأخلصوا النية لله عز وجل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تكلم عن القدر، الجواب: كل شيء يحصل في هذه الدنيا من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، بتقدير الله ومشيئته وعلمه. الخير والإيمان والطاعة بتقديره ومحبته ورضاه، أما الشر والمعصية والكفر فبتقدير الله وليس بمحبته وليس برضاه. ولا يوصف تقدير الله الذي هو صفته بالشر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. السؤال 31: ما الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام؟ الجواب: الحديث: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: وزن اليد البطش، رواه البخاري. فيا أحباب، اليوم إن شاء الله يعني هنتكلم عن موضوعين، واحد في الفروع وواحد في الأصول في العقيدة. الأول في العقيدة وهو عن القدر، لذلك هذا موضوع جدا مهم ويحتاج إلى أن الواحد منا يركز لله تبارك وتعالى، لأنه هذه المسألة خاض بها الكثيرون فيما مضى وإلى أيامنا، وافترقت الأمة فيها والعياذ بالله إلى فرق حرفت إفراط وتفريط. وأما أهل السنة والجماعة حماهم الله تبارك وتعالى، فقد أيدهم الله بالفهم السليم لهذه المسألة والقول السديد. فلذلك حأذكر أولا شو هو اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة الطيبة، وهي مسألة القدر. اعتقادنا يا أحباب: كل شيء يدخل في هذا العالم هو بتقدير الله تبارك وتعالى. شو يعني بتقدير الله؟ يعني الله تعالى جعله على ما شاء وعلمه، على الوجه الذي شاءه وعلمه، هذا التقدير. يعني بعبارة أسهل: يتصرف في خلقه على ما شاء وعلمه، يعني بحسب مشيئته وعلمه الأزليين. طيب، حتى الطاعة والمعصية؟ نعم. الخير والشر؟ نعم. فالخير بخلق الله والشر بخلق الله، اثنيناتهم بتقدير الله. الخير والشر بعلم الله، الخير والشر بمشيئة الله، الخير والشر بخلق الله وقدرته. لكن شو منقول الفرق بيناتهم بهالمسألة؟ الخير يأمر الله به، أما الشر لا يأمر الله به. الخير يحبه الله، أما الشر لا يحبه الله. الخير يرضاه الله لعباده، أما الشر فلا يرضاه الله لعباده. فالذي يكذب بالقدر، هذا كذب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذب القرآن، وكذب الإجماع. الله تعالى قال في القرآن العظيم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهون يا أحباب، الآية فيها لفظ كل شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، هكذا قال الله، وهذا للعموم، فشمل الخير والشر، شمل الأجسام والأعمال، شمل الأعمال الاختيارية يعني اللي بنعملها بإرادتنا وشمل الأعمال الاضطرارية اللي بتحصل منا من غير إرادة. كل هيدي بتقدير الله، كل ياتى بمشيئة الله وعلم الله، كل ياتى بخلق الله وتقديره وقدرته. هذا مذهب أهل الحق، عقيدة القرآن، هذه عقيدة الأنبياء، هذه عقيدة الصحابة الكرام وآل بيت النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم، هذه عقيدة التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان، هذه عقيدة الأئمة المجتهدين كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هذه عقيدة الخلفاء كعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا يا أحباب، عقيدة المسلمين اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته السيدة زينب، بنت زينب رضي الله عنها، علمها الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات تقولها، وضمن هالكلمات فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هيدي استفاضت بين الأمة، انتشرت بين الأمة، تواترت، انتشرت حتى صارت مشهورة بين الناس، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وشو كمان منقول؟ أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، لا يكون إلا ما شاء الله، لا يكون إلا ما قدر الله. فإذا لو أنا أردت شيئا وأنت أردت شيئا والله ما أراد حصوله فلا يوجد ولا يحصل. فالخير بخلق الله والشر بخلق الله، المعصية والطاعة، الكفر والإيمان. وهذا يا أحبابي ليس تنقيصا لله تبارك وتعالى، بل هذا مدح لله، لأنه اللي بيقول يا أحباب إنه الله قدر الخير فقط ولم يقدر الشر، كأنه عم بيقول في شريك مع الله تبارك وتعالى، والله تعالى لا شريك له. كان في طائفة من زمان يقال لها المانوية، هيدول بيعتقدوا والعياذ بالله في إله للخير وإله للشر. كان يقولوا أن الضوء يخلق الخير وأن الظلام يخلق الشر. ورد عليهم المتنبي هذا الشاعر أنه كم لظلام الليل عندك من يد، يعني يا الله كم تخلق في الليل من الخيرات، تخبر تنبئ تنبئ بأن المانوية تكذب. مهني قالوا الظلام يخلق الشر، كم من خير بيحصل في الليالي. فإذا يا أحباب خالق الخير والشر هو الله، لكن الشر الله ما بيحبه ولا يأمر به ولا يرضاه لعباده. وهنا كذلك يا أحباب، الله تبارك وتعالى اعتقادنا صفاته ما بتزيد ولا بتنقص، وصفاته ما بتتغير. لذلك منقول مشيئة الله نافذة، تقدير الله نافذ، الله تعالى ما بيغير بمشيئته، لا يتغير تقديره، تقدير الله تعالى أزلي أبدي. نحن وصغار وأجدادنا وآبائنا نسمعهم بيقولوا سبحان الذي يغير ولا يتغير، لأنه اللي بيتغير يحتاج لمين غيره، والله تعالى لا يحتاج إلى غيره. شو قال سيدنا علي رضي الله عنه؟ شو قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم؟ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز يا أحباب ضعف الفهم، والكيس الفطنة والذكاء والفطانة. هذا بخلق الله وهذا بخلق الله. العلماء بيقولوا يا أحباب تقدير الله للمتضادات دواء وداء، جوع وشبع، خير وشر ونحوها، كفر وإيمان، طاعة ومعصية، دليل على كمال قدرة الله وتقديره تبارك وتعالى. واللي بيقول لك الله تعالى بس بيقدر هذا الشيء دون هالأشياء، شو بيكون جعل الله مغلوبا في ملكه، والله غالب على أمره ليس مغلوبا. واعتقادنا يا أحباب مثل ما كل الناس بيقولوا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيدي آية الله تعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فلو اجتمع أهل الأرض والسماوات على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما استطاعوا ولو اجتمع أهل الأرض والسماوات على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما استطاعوا. ليه؟ لأنه لا يكون إلا ما قدر الله. كان سيدنا عبد الله بن عباس مرة رضي الله عنهما عم يحكي عن الهدهد، هذا طائر معروف بقصة سيدنا سليمان، يعني كمان انذكر بالقرآن الهدهد. فعم بيقول انه هذا اعطاه الله قوة عجيبة بالبصر، بيشوف المي داخل جوف الارض على عمق امتار. فقالوا له كيف يا امام، هو كان حبر الامة، عالم كبير رضي الله عنه، قالوا كيف تقول هذا واذا وضعنا له الشبك يقع، يعني بدنا نحط له الفخ بيوقع نصطاده. قال اذا جاء القدر عمي البصر. الله، الأخذ بالأسباب منه غلط ولا حرام ولا ممنوع، والرسول عليه الصلاة والسلام كان ياخذ بالأسباب، بس يا أحباب اعتقادنا أنه هيدي الأسباب خالقها هو الله، وأنه هيدي الأسباب ما بتغير مشيئة الله. لا الدعاء بغير المشيئة، ولا الصدقة بتغير مشيئة الله، ولا بر الوالدين يغير مشيئة الله، ولا صلة الرحم بتغير مشيئة الله. شو قلنا؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والآية الثانية يا أحباب فيها رد على هيدول اللي هلأ طالعين بها الفكرة وأحيوا عقيدة المعتزلة القدماء، جماعة أمين شيخه واللي مات وتبعه واحد اسمه عبد الهادي الباني، والآن في أتباعه اللي تفرقوا عدة فرق ومنهم محمد راتب النابلسي. ماذا يقول؟ يقولون والعياذ بالله تعالى إن مشيئة الله تحت مشيئة العباد. قالوا إذا شاء العبد شيئا يشاءه الله، هذا بعكس الآية اللي كلنا منقولها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والآية الثانية اللي فيها زيادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طب هذا معناته أنه أنت يا عبد إلك مشيئة، لكن مشيئتك تحت مشيئة الله. لذلك ضل هؤلاء الذين يقال لهم الجبرية، وبعكس تمام الطائفة الثانية الذين يقال لهم المعتزلة القدرية. شو الفرق بيناتهم؟ بعاد عن بعض بعد الأرض عن السماء. أما أهل السنة وسط، شو قالوا هدول الجبرية؟ قالوا إن الإنسان لا اختيار له، ما عنده مشيئة، مثل الريش المعلقة بالهواء. والمعتزلة القدرية شو قالوا؟ قالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، والعياذ بالله. أهل السنة شو بيقولوا؟ حماهم الله، يقولون العبد له مشيئة واختيار، ولكن بخلق الله وتحت مشيئة الله، بدليل الآية. وقال الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الله أكبر، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني بده يحصل ما أراد الله. فمن الذي أراد الشر يا أحباب؟ الله. وقال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الضرر ما بيحصل إلا بمشيئة الله، والخير ما بيحصل إلا بمشيئة الله، النفع ما بيحصل إلا بمشيئة الله، فالضار والنافع على الحقيقة هو الله. في آية يا أحباب عن معركة من المعارك صارت مع المسلمين وقتل فيها صحابة وانجرح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، شج رأسه انجرح يعني، وكسرت رباعيته يعني مقدم أسنانه، وقع عن الدابة عور رجله عليه الصلاة والسلام. شوفوا هالشدة اللي صارت. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فعل الكفار يا أحباب هيدا خير ولا شر؟ شر. عم بيقاتلوا الرسول لدينه وقتلوا صحابة، هيدا شر. الله قال فبإذن الله، يعني بمشيئة الله. وكلنا بنعرف حافظين نحن سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من خالق الشر؟ الله تعالى. وصح في الحديث المشهور: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه هدول ملك لله، والله يفعل في ملكه ما يشاء. الله مالك الملك، يفعل في خلقه ما يريد. وما ربك بظلام للعبيد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم يا أحباب، قد ما عملت أنت منيح، مين اللي وفقك لأن تعمل الخير؟ الله. شو كان يقول أحد الصحابة؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. يعني اللي هو وفقنا لذلك وخلق فينا القدرة على فعل الخيرات هو الله. لذلك هيدا توفيق بفضل الله، من نفرض عليه كمان. فلو رحمنا هذا بفضله، يعني لو أعطانا الثواب عليها بالآخرة هذا بفضله. أكيد الله وعد، ووعد الله صدق، وتوعد ووعيده صدق، لكن الله ما واجب عليه شيء. الله تعالى لو رحمنا قال كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قالوا له للرسول عليه الصلاة والسلام: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. ليش؟ قال: حتى يتغمدني الله برحمته. الرسول اللي هو أعلى الناس قدرا، الله تعالى يعطيه النعيم، فضل من الله، إحسان، كرم، من واجب عليه تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. واحد عنده مثل جبل أحد من الذهب، قام تصدق فيه، ما له ثواب إذا كان بكذب بالقدر، لأنه هذا ما بيكون مسلم. حتى تكون الأعمال الصالحة مقبولة منك بدك تكون على الإسلام، واللي بكذب بالقدر هذا كذب القرآن، ما بيكون مسلم. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. مثل ما صار مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه صحابي، وحطت وحدة يهودية السم في كتف شاة مسمومة، السم بيقتل على الفور. الرسول أكل عليه الصلاة والسلام لقمة دخلت، كما روى البيهقي رحمه الله، والصحابي كذلك أكل، الصحابي مات فورا. النبي بعد ما أكل اللقمة أنطق الله الكتف، قالت: إني مسمومة لا تأكل. شو منقول يا أحباب؟ هو ما مات منها على الفور هيدي، يعني بقي عاج تقريبا سنتين من بعدها صلى الله عليه وسلم. شو منقول؟ ما أخطأ الرسول، يعني ما أصابه، ما أخطأ الرسول لم يكن ليصيبه، لأنه الله ما شاء له ذلك. وما أصاب الصحابي لم يكن ليخطئه، فلا يكون إلا ما شاء الله، لا يكون إلا ما قدر الله. هيدي عقيدة القرآن، هيدا الحديث اللي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره كل من عند الله تبارك وتعالى. أما السؤال 31: ما الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام. لما نقول أجنبية ما شرط يعني تكون إنجليزية أو فرنسية أو نحو ذلك، لا، هنا يعني من أرحامك مثلا مثل أمك وأختك وعمتك، يعني تحل لك أن تتزوجها لو كان بالشروط اللي بيذكرها الشرع. هي هذه المرأة ما بيجوز لك أنت تلمسها بغير عذر شرعي، هكذا بلا حائل، هذا حرام. العلماء يا أحباب اختلفوا، هذا بينقض الوضوء أم لا؟ نقض الوضوء اختلف فيه، لكن كليات قالوا حرام. فلا يلتفت لأمثال خالد الجندي والقرضاوي وأمثال اللي هن للأسف حللوا ما حرم الله تعالى وهم يعلمون، كذلك ما يقوله حزب التحرير. هؤلاء يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بلا دليل. فشو الدليل على أنه ما بيجوز يا أحباب؟ ولو كانت نيته ما يسمى سليمة، يعني بعض الناس بيقول لك يا شيخ أنا نيتي سليمة، ما بتكفي النية السليمة، لأنه يا أحباب أنت مأمور أنه تصلح نواياك، نعم، وبدك تصلح أعمالك، وبدك تصلح أقوالك، كلياتها بدها تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. مثل الخلوة المحرمة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فبدنا ننتبه، ما بيجوز لأننا نحن نحكم يا أحباب هيك من عنا ونحلل ونحرم ونوجب. بدك ترجع للدين، منه بالرأي منه بالهوى. فما الدليل على أن مصافحة المرأة هذه اللي هي أجنبية بلا حائل حرام علينا ولا يجوز كرجال؟ الحديث قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لو عذب على هذه المعصية كان عذابه أشد من أن لو طعن بحديدة في رأسه. يعني العذاب اللي بيلاقيه الواحد لما ينطعن بحديد براسه قد ايه بيتألم. فلو قدر لك أن تعذب على هالمعصية كان هالعذاب أشد من الطعن بالحديدة في الرأس. فلذلك يا أحباب ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطا، والفم يزني وزناه القبل، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا الحديث يا أحباب في عدة روايات له، ولكن عم ببين عليه الصلاة والسلام أنه في الزنا الذي يوجب الحد، يعني الجماع المحرم اللي هو يدخل ذكره في فرج امرأة لا تحل له، وهذا من الكبائر، وفيما هو من مقدمات الزنا، يعني هذا بجر الإنسان أنه يقع بالزنا الذي يوجب الحد. شو عم بيقول؟ العين تزني وزناها النظر، يعني إلا من حفظه الله كالأنبياء. يعني أنت لما تنظر النظرة المحرمة هذه مقدمة بتجر. كذلك اللمس المحرم، البطش عمل اليد، هذا اللمس المحرم كذلك هو من مقدمات الزنا. وكذلك أيضا الرجل، من يمشي للحرام لو ما راح وعمل الحرام، مجرد مشي للحرام قاصدا الحرام، هذا المشي عليه معصية، هذا من معاصي الرجل. ما بيجوز لك تستعمل رجلك ماشي للحرام، هذه مقدمة للزنا. كذلك قال والفم يزني كالتقبيل المحرم وزناه القبل، والقلب يزني اللي هو يا أحباب منسميه نحن زنا القلب، هيدا اللي هو بصير يتفكر انه يجامع امرأة لا تحل له، حتى هيدا ما بيجوز. قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حكيت عن وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه لما بايع الرسول الصحابة رضوان الله عليهم، كان عم ببايع الرجال بالمصافحة. أما النساء شو قالت السيدة عائشة لما مدت وحدة إيدها؟ في حديث قال إني لا أصافح النساء، وقالت السيدة عائشة والله ما مست يده، يد الرسول صلى الله عليه وسلم، يد امرأة قط في المبايعة، وإنما بايعهن بقوله قد بايعتك على ذلك. هاك أحباب نحن منقول، وهذا قاله ابن حبان يرويه عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فملخص الأمر يا أحباب منقول مصافحة المرأة الأجنبية بلا حائل هيدا حرام، وكذلك الخلوة بها لا تجوز. حفظني الله وإياكم من الحرام، وجمعنا الله تعالى يوم القيامة تحت لواء سيد العالمين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.